آليات خداع الذات الجزء الأول. لنواصل رحلتنا في سلسلة خداع الذات، حيث نستكشف كيف تخدعنا أذهاننا لنصدق ما ليس حقيقيا. نحن الآن في الجزء الثاني من السلسلة، لذا تأكد من أنك قد تابعت الجزء الأول الذي يقدم الخلفية الضرورية لما سنناقشه هنا. سأعرض لك آليات مختلفة لخداع الذات التي قمت بتصنيفها وتحليلها، وسنغوص فيها بشيء من التفصيل. في جوهر كل خداع ذاتي يوجد نمط واحد، أن تظن أنك تعرف حقائق لا تعرفها فعليا. في كل مرة تتخذ موقفا قاطعا حول أمر ما، تفتح بابا لخداع الذات، سواء كان الموقف يتعلق بالعلمانية أو السياسة أو حتى السياسات الحكومية، فإن هذا إصرار يجعلك تراهن بحياتك على صحة معتقدك، وبهذا تبدأ ذاتك بخداعك. بالطبع يختلف الناس في نوع الخداع الذي يتعرضون له حسب ظروفهم والبيئة التي يعيشون فيها والزمن الذي يحيط بهم، لكن هناك بعض النقاط الأساسية التي تجمع بين الجميع تقريبا. الاعتقاد بأنك قد وصلت للحقيقة المطلقة. إذا كنت حقا تعرف حقيقة، فلماذا تستمر في قراءة وتعلم والاطلاع على وجهات النظر مختلفة؟ إن الاعتقاد بأنك قد كشفت واقع هو خداع ذاتي كبير يعرق قدرتك على التعلم والنمو. هذه الحالة تشلك داخل قناعاتك دون أن تتيح لك فرصة لتوسيع مداركك وتطوير ذاتك. الاعتقاد بأن الواقع محض موضوعي، الاعتقاد بأن الواقع لا يتأثر بالعقل وأن حقائق ثابتة ومستقلة عن التفسير الشخصي هو خداع آخر، يدفعنا لتصديق أن هناك حقائق لا تقبل الشك، وأن كل من لا يصدق بها قد يكون مجنونا. هذا الاعتقاد يسمح للعقل بتسلل أي أفكار أو نظريات، بما في ذلك نظريات المؤامرة، وكأنها حقائق مؤكدة. إنه أسلوب حياة خطير، إذ يعرضك لقبول أي شيء دون تمحيص. من الشائع أن يعتقد بعض، خاصة ذوو التوجه العلمي، أن بإمكانهم تجاوز الميتافيزيقيا أو ما يعرف بما وراء الطبيعة والخوارق، فهم يرونها نوعا من أفكار بعيدة عن الواقع، شيئا ينتمي للفلسفة فقط، ويعتقدون أن علم الحديث قد تجاوز هذه مرحلة. نحن لسنا بحاجة للميتافيزيقيا، يرددون، ويرونها مجرد خيال لا أثر له في الحياة الواقعية. لكن في الواقع هم مخطئون جدا. إذا كنت صاحب تفكير علمي أو أكاديمي، انتبه من الوقوع في هذا الفخ، فكثير من الأشخاص الأذكياء يقعون في وهم أن منهج العلمي لا يتضمن أي معتقدات غير مرئية أو ميتافيزيقية، وهذا بعيد تماما عن الحقيقة. العلم يقوم على افتراضات عديدة، وبعضها لا أساس له من الصحة الواقعية، ولكنه يمثل الخريطة وليس المنطقة. كثيرون يفهمون هذه مقولة، خريطة ليست هي المنطقة، ولكنهم مع ذلك يتمسكون بخريطتهم كما لو أنها الواقع نفسه. إنها واحدة من أكثر أخطاء شيوعا بين العلماء، لأنهم يمضون سنين في وضع النماذج ورسم خرائط للواقع حتى يغفلوا أن هذه النماذج ليست سوى تمثيلات للواقع وليست واقع ذاته. نتيجة لذلك ينحصرون في رؤية ضيقة، وينكرون جوانب عديدة مثل المعجزات التاريخية أو الظواهر الخارقة بسبب تقارهم للوعي كامل في تفكيرهم. لهذا إذا كنت عالما أو أكاديميا تهتم حقا بتطوير مهنتك واكتشاف الحقائق، فأنت بحاجة لممارسة التأمل واليقظة الذهنية. بدونها ستجد نفسك تائها في تصوراتك ونماذجك دون أن تدرك أنك قد خدعت من قبلها. هذه الممارسة ليست مخصصة فقط للعلماء أو المنطقيين، بل لكل شخص، لأنها تساعدك على تطوير وعي أعمق بأفكارك. إذا لم تكن حريصا، ستظل عالقا في متاهات من الأفكار والمعتقدات التي يصعب الخروج منها. من أكثر أخطاء الشائعة بين العقلانيين هي الاعتقاد بأن العلم محصن من معتقدات بخلاف الدين، وأنه يعتمد فقط على الحقائق المجردة. لكن في الواقع كثير مما نتعلمه في العلوم مبني على معتقدات قبلناها على أنها حقائق دون أن نشك فيها، بدءا من الفيزياء إلى الكيمياء والأحياء. عليك أن تدرك أن العلم مثل أي شيء آخر ليس بمنأى عن معتقدات. تعتقد أنك تعرف الحقيقة لأنك استقيت معلوماتك من مصادر موثوقة، لكن هل فكرت يوما في أنها في النهاية مجرد نظريات؟ الواقع المرعب هو أن معظم ما نؤمن به يعتمد على معلومات غير مباشرة، مجرد أفكار تم تمريرها إلينا كمعتقدات دون دليل مباشر. فهل لديك على سبيل المثال أي دليل مباشر على وجود كوكب مشتري، نحن نعتمد على شبكة من المعتقدات كل منها يدعم آخر ليبدو لنا أن الصورة منطقية ومتسقة، لكن لا يعني هذا أبدا أنها الحقيقة. آلية خداع الذات هنا تكمن في أننا نقيم صحة معتقداتنا بمدى تماسكها، في حين أن العديد من وجهات النظر قد تكون مترابطة بشكل منطقي دون أن تكون صحيحة فعليا. يمكننا تشكيل عدد لا حصر له من النظريات المتماسكة، لكن التماسك وحده لا يجعلها واقعا. آلية أخرى قوية لخداع الذات هي بصمة الطفولة والتلقين. هل لاحظت كيف يسهل تلقين أطفال؟ عقولهم في بدايتها كألواح فارغة جاهزة لتقبل أي فكرة أو معتقد. إذا نشأ طفل في بيئة عنصرية فغالبا سيكبر ليصبح عنصريا، وبالمثل الطفل الذي يتربى في بيت ملحد قد يصبح ملحدا، والطفل في بيت ديني قد يحمل نفس معتقدات الدينية. سبب ذلك هو ما نسميه بصمة الطفولة. كل عائلة تطبع عقل طفلها بمعتقداتها وافتراضاتها حول الواقع، ومن الصعب للغاية تغيير هذه المعتقدات فيما بعد، لأن عقل يشبه اللوح الفارغ الذي يكتب عليه في بداية بسهولة، لكن مع مرور الوقت تصبح عملية إعادة كتابة أو محو ما هو مكتوب شبه مستحيلة، لأن أفكار التي كتبت عليه أولا دون دليل أو منطق تصبح راسخة بقوة. لذا إذا امتلأ ذهن الطفل بمعتقدات محددة يكاد يكون من المستحيل أن يقبل أي أفكار تتعارض مع ما هو محفور بداخله. هذا ما لا يدركه كثيرون، فعقولنا في بدايتها لا تملك المرشحات أو المنطق الذي يميز بين الصحيح والخطأ، ولذلك يمكن تعليم الطفل أي شيء ويمكن تهيئته ليؤمن بأي معتقد سواء كان عنصريا أو ملحدا أو متدينا. سيؤمن بما يطبع في ذهنه كأنه الحقيقة المطلقة دون أن يدرك شيئا آخر. هذه آلية قوية للغاية، وقد استغلتها المجتمعات والأديان وحتى العلم عبر آلاف السنين. فهي معركة مستمرة داخل المجتمع، معركة سياسية كبيرة حول كيفية تشكيل عقول الأطفال لأنهم هم المستقبل. إحدى آليات المهمة لخداع الذات هي الافتراضات. نحن نضع الافتراضات دون وعي لتصبح حقائق خفية داخلية مسلم بها دون أن ندرك أننا أسسنا رؤيتنا على هذه الافتراضات. خذ مثالا لنموذج مادي للكون، يعتقد الكثيرون أن الطريقة العلمية هي الوسيلة للوصول إلى حقيقة دون التوقف للتحقق من مدى صحتها أو قيودها، وهذا في حد ذاته افتراض يتسبب بخداع الذات. آلية أخرى هي حقائق البديهية أو ما يسمى بالدليل الذاتي. هذه فكرة في فلسفة الغربية تفترض أن هناك حقائق لا تحتاج إلى دليل تجريبي لأنها واضحة تماما، مثل قول إن واحد زائد واحد يساوي 2. لكنها فكرة خاطئة، فالحقيقة ليست دائما واضحة بذاتها كما يبدو. عندما نعتبر شيئا بديهيا نخدع أنفسنا بأننا نعرفه بشكل مؤكد ونهائي، وهذا يؤدي إلى تقليص القدرة على التعلم. ثم هناك العواطف. العواطف خادعة للغاية، ويستخدمها العقل لتحريكنا وتوجيهنا في أوقات الخطر، لكنها قد تتحول إلى فخ عقلي. عندما نخاف من شيء ما، يصبح من السهل على العقل تجنب النظر إليه، لأن خلف هذا الخوف قد يكون حقيقة لا يريد العقل أن يواجهها. الطريقة الوحيدة لكشف وهم الخوف هي المرور من خلاله ومواجهته. العواطف تسيطر بقوة على العقل، وعندما تصعد العواطف إلى السطح، تخرج الفلسفة والمنطق والأخلاق من النافذة. في حالات الغضب أو الاكتئاب أو الخوف تتلاشى كل مفاهيم الحق والطيبة والمبادئ، وتصبح تحت سيطرة العواطف، وهو ما يتيح للعقل خداعنا. أحد أساليب خداع الذات القوية هو عدم إدراك ردود أفعال أنا، وهو مفهوم يرتبط بالعواطف لكنه يتميز بطابع مختلف قليلا. هل لاحظت يوما كيف تنفعل نفسك عندما تشعر بأن صورتك الذاتية مهددة؟ كلما ظهر تهديد كبير ترى نفسك تتخذ موقفا دفاعيا وتصبح عدائيا أحيانا، وربما يغلب عليك الغضب والانزعاج. لماذا؟ لأن الأنا تسعى لحمايتك من أي تغيير قد يمسها، ولا يتعلق هذا فقط بتهديدات بقائك الجسدي، بل يمتد ليشمل مواقف أخرى خفية. تخيل مثلا أنك باحث أكاديمي تقضي سنوات في بناء نظرية معقدة وتعرضها في كتاب عملت عليه بكل جهد، ولكن عندما تذهب لمؤتمر علمي ويأتي باحث آخر ليطرح نظرية تناقض تماما ما توصلت إليه، تجد نفسك فجأة غارقا في الغضب والخوف. ربما تشعر بالانزعاج منه وتبدأ بتسميته بأوصاف غير موضوعية وتتمنى لو أنك تصرخ في وجهه وتدحض كلامه. لماذا يحدث هذا؟ لأن نموذجه الفكري بات يهدد نموذجك الشخصي الذي كرست له سنوات من حياتك، ويهدد كذلك الكتاب الذي اجتهدت في تأليفه. لكن الخدعة هنا هي أننا نادرا ما ندرك ونقر بهذه الاستجابة أنانية وتأثيرها على سلوكياتنا، وبالأخص في العلم نجد هذه المشكلة، حيث لا يحب المجتمع العلمي الاعتراف بأن العواطف تؤثر على تفكير العلماء. وهناك خدعة أخرى تتعلق بالاعتقاد المطلق في قدرة العلم، حيث يظن البعض أن العلم يملك الحلول لكل شيء، أو أنه مع الوقت سيكتشف كل ما في الوجود. لكن هذا افتراض قد يضللنا، فالعلم له حدوده، وهناك أمور ليست ضمن نطاقه ولا يمكن تفسيرها فقط من خلال الأدوات العلمية. من أخطر آليات خداع الذات التعلق بنظريات أليفة، تلك النظريات التي نحبها وندافع عنها بشغف، حتى وإن ظهرت أدلة جديدة تعارضها. فبمجرد أن نتبنى نظرية ما، سواء كانت التطور، الانفجار العظيم، أو ميكانيكا الكم، يصبح التخلي عنها أمرا صعبا. لا يريد العقل أن يعيد النظر في معتقداته، لذا نتشبث بهذه النظريات الأليفة ونميل إلى تبريرها بشتى الطرق، حتى لو كانت الأدلة ضدها واضحة. وبهذا ينشأ لدينا تحيز في اختيار أدلة، نميل إلى اختيار أدلة التي تدعم ما نؤمن به ونتجاهل تلك التي تتعارض مع قناعاتنا. هذا التحيز يعمل على تعزيز خداع الذات، مما يجعلنا نعيش في دائرة من الاعتقادات المغلقة. تظهر آلية خداع أخرى فيما يعرف بالعمل النموذجي، وهو حينما نكون عالقين داخل نموذج معين بحيث لا نستطيع رؤية ما هو خارجه. في العلم، الدين، وحتى في الأيديولوجيات، هذا العمى يجعلنا لا ندرك أن هناك عوالم من الاحتمالات خلف جدران اعتقاداتنا. كذلك افتراض أساسيات كمسلمات مثل الوجود، مادة أو الطاقة هو نوع آخر من خداع الذات. نعتقد أن هذه أمور لا تستحق السؤال أو التأمل، ونعتبرها حقائق لا تقبل الشك، لكن هذا القبول الأعمى يباعدنا عن الحقيقة ويحدد من قدرتنا على إدراك ما هو أعمق. ثم تأتي آلية النقد والحكم والتصنيف. معظمنا مدمنون على الحكم والنقد، وبدلا من الاستماع بانفتاح للأفكار، ننغلق وننتقد من يخالفنا ونصنفهم بسرعة. مجتمع يعزز هذا السلوك من خلال أخبار والسياسة والتفاعل مع الناس، مما يقود إلى تعزيز الانغلاق العقلي وخداع الذات. يعاني الكثيرون من الانغلاق الفكري يمنعهم من استقبال أفكار الجديدة، لذلك يجب علينا أن نتحدث عن الانفتاح الجذري. إذا كنت منغلقا، كيف ستقرأ كتابا عن فكرة مختلفة، أو تتحدث مع أحد عنها، أو تستثمر جهدك ووقتك لفهمها؟ الانغلاق الذهني يمنعك من بحث الجد ويعيق تقدمك. آلية خداع الذات التالية هي تحيز بعصر الجديد. هذا التحيز يجعل الكثير من الأشخاص ذوي التفكير العلمي ينفرون من الأفكار والمفاهيم الروحية، مما يؤدي بهم إلى استبعاد كل ما هو غامض أو خارق للطبيعة. الحديث عن الظواهر الخارقة يواجه بانتقادات شديدة، فينظر إليها بعين الشك، ويتعرض المتحدث لتمزيق بالمنطق والعقل. لكن يجب أن نكون أكثر فتاحا تجاه هذه الأفكار كي نخدع أنفسنا. هناك أيضا آلية الجدال والمناقشة التي تشغل العقل عن النمو الشخصي. كثيرون يضيعون وقتهم في المجادلات دون أن يخطر ببالهم أنهم بحاجة للعمل على أنفسهم والتركيز على تطوير ذواتهم، بدلا من الغرق في نقاشات مع الآخرين. والآن أدعوك لملاحظة آليات خداع الذات هذه بداخلك. دأ برصدها سواء في نفسك أو في الآخرين من حولك. ستلاحظ مدى قوة تأثيرها وصعوبة تجنبها. خداع الذات ليس فخا يحدث مرة واحدة، بل هو اختبار متكرر. تحتاج إلى الانتباه باستمرار، لأن تجنب هذه الفخاخ مرة واحدة لن يكون كافيا، بل عليك مقاومة الوقوع فيها بشكل يومي. مع أن استماعك لهذه أفكار خطوة مهمة، فهي مجرد بداية. لتتمكن من تجاوز هذا حقل الألغام، تحتاج إلى أدوات فعالة ومهارات ملاحظة دقيقة تمكنك من التمييز بين أفكار الخادعة والحقيقية. أخيراً، تأكد من متابعة محتوى قادم. هناك مزيد من الدورات والمقالات حصرية التي ستساعدك على تطوير نفسك بشكل أعمق.